السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فبعد هذه الإجازة بعد الامتحانات نستأنف هذا الدرس وغيره أيضا من الدروس في هذا الأسبوع بإذن الله، حيث سيستأنف أيضا درس التدبر في يوم الأربعاء بعد المغرب بدلا مما كان سابقا في يوم الثلاثاء بعد العشاء، وذلك في مسجد الرافي، أي سيصبح الدرس بعد المغرب ولكن في يوم الأربعاء. وكذلك درس صحيح مسلم سيكون بسبب الإجازة أخر عن موعده وهو رابع كل جمعة، ولأن الدراسة لم تبدأ في الجامعات إلا هذا الأسبوع، فسيكون بإذن الله في يوم الجمعة القادم أيضا في مسجد الراجحي بعد صلاة المغرب. ونسأل الله التوفيق والإعانة والسداد والإخلاص، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع. أيها الأخوة، قبل أن نبدأ في هذا الدرس المختصر اليوم، أؤكد على أننا من أحوج ما نحتاج إليه في هذه الظروف التي تمر بها الأمة هو العلم الشرعي، فإن العلم نور، والعلم الصحيح هو علم الكتاب والسنة، نور وكتاب مبين، والسنة أيضا وحي، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولذلك فإن انصراف كثير من طلاب العلم عن الدروس العلمية مؤشر سلبي، وانشغالهم بما ينشر في وسائل الإعلام الحديثة أشغلهم حتى عن كتاب الله جل وعلا. ولو سألت بعض، أقول بعض طلاب العلم، لوجدت أنهم انشغلوا حتى عن قراءة القرآن وعن مراجعة الحفظ، بل إن بعضهم نسي كتاب الله جل وعلا أو نسي شيئا منه، وهذا لا ينبغي في الحقيقة، والاعتدال مطلوب. الاطلاع على ما ينشر في وسائل الإعلام الحديث إذا كان بالضوابط الشرعية والعقلية فلا حرج في ذلك، ولكن هذا الانصراف الذي يقضي معه كثير من الناس وبالذات الشباب جل أوقاتهم، بل أصبح مع كل أسف مصدراً من أهم مصادر التلقي عندهم، مع ما فيه من حشو وصحيح وكذب، كأخبار بني إسرائيل، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. ولكن ملازمة حلق الذكر ودروس العلم وملازمة المشايخ مما ينجي بإذن الله من هذه الفتن، لأنه تكثر الأسئلة كيف لنا النجاة في خضم هذه الفتن العظيمة. فأذكر نفسي وأخواني بأهمية هذا الجانب وعدم اليأس والصبر والاحتمال، فالعلم يحتاج إلى صبر وتحمل وجلد. فكما بيّن العلماء سابقاً، بعد انتهاء هذا الفصل الذي نختم به هذا الجانب ونقف على باب الإحداد أو فصل في الإحداد، أحببت أن لا ندخل فيه لأن الوقت لا يتسع للاثنين، سأقف إجابة لسؤال بعض الأخوة حول الزيارة التي قمنا بها في هذه الإجازة، ثم بعد الأذان أقف وقفات سريعة مع بعض الأحداث التي جرت خلال هذه المدة في عدد من بلاد المسلمين باختصار شديد، ولكنه يجيب على بعض الأسئلة دون تفصيل أو نقاش في الموضوع، وأسأل الله التوفيق والسداد. نستمع الآن لقراءة الشيخ فهد من هذا الفصل الذي نختم به بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنى من هي في عدتها أتمت عدة الأول، سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ بشبهة أو زنا، لأنه في شغل الرحم كالصحيح، فوجبت العدة منه ما لم تحمل من الثاني، فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل، ثم تتم عدة الأول. هذا الفصل أيها الأخوة سأضع في مدخل مهم لعله يساعد في فهم هذا الفصل المهم، لأن فيه تداخل وفيه إشكالات. فأولا مما أشير إليه هنا أن الوقت ينقسم إلى عدة أقسام: أن يكون الوقت في نكاح، والنكاح إما أن يكون صحيحاً أو فاسداً أو باطلاً، هذا القسم الأول. يعني وطء المرأة الأول أن يكون في نكاح، والنكاح على ثلاثة أقسام: أن يكون نكاحاً صحيحاً مستوفي الشروط، وقد يكون نكاحاً باطلاً كما مر معنا وهو المجمع على بطلانه كنكاح ذوات المحارم وغيرها، أو أن يكون نكاحاً فاسداً كمن نكح بدون ولي. النوع الثاني هو الوطء بشبهة، الوطء بشبهة، وهو أن تشتبه عند الرجل امرأة بزوجته فيطأها على أنها هي زوجته وتتضح أنها ليست بزوجته، هذا يسمى الوطء بشبهة. النوع الثالث هو الزنا والعياذ بالله، أن يطأ الإنسان امرأة محرماً أي بزنا وهو يعلم أنه ارتكب الزنا بغض النظر عن حال المرأة هل كانت راضية أو ليست براضية، لكنه يسمى وطء الزنا. الرابع هو ملك اليمين، وهو أن يطأ الإنسان أمته أي مملوكته. هذه أربعة أقسام، هذا النوع الأول. المؤلف أو المذهب يرون في كل نوع من أنواع الوطء، وهذه نقطة مهمة حتى نفهم ما سيأتي بعد ذلك، أن كل نوع من هذه الأنواع فيه العدة، فيه العدة واستبراء الرحم. ولكن هناك قول آخر وهو قول قوي جدا، وهو أنه لا تجب العدة، أما استبراء الرحم فيجب في كل حالة من الحالات، سواء كان من بعد ذلك يعني في نكاح على أساس لو طلق المقصود طبعا بذلك، أو يكون في شبهة أو زنا أو ملك يمين، فلا يجوز له أن يبيع أمته إلا بعد استبراء رحمها، فلا يجوز ولا يصح، ولو باعها فيجب على من اشتراها أن يستبرئها. والاستبراء يكون بحيضة، معروف أن الاستبراء يكون بحيضة، والعدة تكون بثلاث حيض، إلا الأمة فكما مر معنا حيضتان. لكن العدة أن تكون بثلاث حيض، فهم يقولون لا تكون إلا إذا كان بنكاح صحيح، يعني إذا طلق الإنسان بعد نكاح صحيح فهذا هو الذي تجب فيه العدة، سواء كان طلاقاً رجعياً أو بائناً أي بيننا. أما ما عدا ذلك فإنه ليس فيه العدة كاملة. وينطلق وينبني على قاعدة، هذا كل المسألة قلت لكم قواعد ومدخل، وهي أن العدة كما قلنا إما أن تكون لاستبراء الرحم أو أن تكون للزوج لحرمة الزوج، كما تكون عدة المتوفى عن زوجها لحرمة الزوج. فقالوا إذا كان كذلك فإنه لا حرمة إلا ما كان بزواج صحيح بعقد صحيح، أما ما عدا ذلك من وطئ بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أو باطل فلا حرمة له، فإذا لا يبقى إلا فقط هو استبراء الرحم. إذا هذه القاعدة مهمة ولها ما بعدها في انطلاقتها. والمرأة البائن البينونة على ثلاث حالات، بينونة كبرى أولا على حالتين، يمكن نقسمها ثلاث أو حالتين، وتنقسم الأولى إلى قسمين، لا زلت في مقدمات مهمة كمدخل. البينونة إذا قلنا على ثلاث حالات، إما أن تكون من فسخ أو خلع أو طلاق، بينونة كبرى أو صغرى. وإذا قسمناها إلى قسمين فإنها تكون، قالوا بينونة صغرى وهي ما كان من فسخ أو خلع. الفسخ هو أن يفسخ القاضي النكاح لعيب، رجل تزوج امرأة فوجد فيه عيبا فرفض أن يطلقها الزوج، فالقاضي هو الذي يفسخ النكاح، هذا يسمى فسخ. أما الخلع فهو أن يطلقها زوجها لكن على عوض، فيسمى طلاقا ويسمى فسخا وهو الصحيح. هذه بينونة صغرى فيها طلقة، فيها حيضة واحدة لاستبراء الرحم فقط. أما البينونة الكبرى وهي تمام العدد، إذا كان يكون طلقها ثلاثا فهو أن قلنا على القول بأن الثلاثة ولو كانت لفظا واحدا أو في مجلس واحد تعتبر ثلاثا كما حكم فيه عمر في آخر عهده. أو قلنا إن الطلاقة البينونة الكبرى تكون ليس بمجلس واحد كما مر معنا سابقا. ففي النهاية إذا وقع الطلاق ثلاثا، على كيف يقع هذا موضوع آخر مر معنا، فهي البينونة الكبرى وفيها ثلاث حيض، وفيها ثلاث حيض وليس حيضة واحدة، كما أن الطلاق الرجعي فيه ثلاث حيض. هذه المقدمات مهمة ويأتي التذكير بها بإذن الله حتى نعرف ونعلم ما يأتي من أحكام. فالمؤلف مشى على المذهب، المؤلف في كل هذا الفصل مشى على المذهب واستدل ببعض أقوال الصحابة عن علي وعن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيرهم، أن كل طلاق أو كل وطئ له عدة استبراء وعدة أيضا كاملة، ولذلك ستتداخل العدد وهو أهم ما في هذا الفصل. أما على القول الآخر فالأمر أسهل وأيسر والله أعلم. نعود إلى ما قرأ الشيخ ولعله يقرأ من مرة أخرى حتى نواصل مع ما قرأ. فصل. وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنى من هي في عدتها أتمت عدة الأول، سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ بشبهة أو زنا، لأنه في شغل الرحم كالصحيح، فوجبت العدة منه ما لم تحمل من الثاني، فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول. هنا الآن المؤلف أعمل الأمرين وقال سواء، حتى في الحالتين لاحظوا، قال وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها، وسواء أكانت عدتها أيضا من نكاح أو شبهة أو نكاح فاسد أو غيره، يعني كله سواء. فاعتبر المؤلف على المذهب كل وطئ ففيه عدة، فإذا الأول يقول فيه عدة ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض، والثاني فيه عدة. لو أن رجلا وطئ امرأته، سواء على كلام المؤلف، سنمشي على كلام المؤلف، بوطئ صحيح أو بنكاح فاسد أو بشبهة، وبعد أن حاضت حيضتين بقي حيضة حتى تخرج من العدة، فيقول جاء شخص وطئها أيضا سواء بنكاح فاسد أو بشبهة أو بزنا، أصبح هناك عدتان. فالمؤلف يقول تقضي عدتها الأولى من الأول ثم تستأنف عدة للثاني، بناء على أنه اعتبر أن لكل وطئ عدة بغض النظر عن سببه، فهو مضطرد على هذا الكلام. ولكن لو قلنا بالقول الآخر أن المراد هو استبراء الرحم، فإن إذا اعتدت، يعني بقي مثلا رجل تزوج امرأة أو وطئها أو ثم بدأت بالعدة ثم وطئها شخص بعد حيضة، بقي له حيضتان، خاصة إذا كان نقول بنكاح صحيح، نكاح صحيح بقي له حيضتان، ثم وطئها رجل وبقي للأول حيضتان، خلاص إذا حاضت الحيضتين استبرأت رحمها، فلا داعي لي أيضا عدة أخرى. إذن هذا هو الفرق، الحكم واضح، فرق كبير جدا. فمن يعتبر، حتى أخلص من هذه النقطة، من يعتبر كما في المذهب ومشى عليه المؤلف أن كل وطئ فيه عدة كاملة ثلاث حيض وليس مجرد الاستبراء، فإنه يرى أنه بعد انتهاء عدة الأول تستأنف عدة الثاني. وبعضهم قال الأقرب تبدأ بعدة الأول ثم عدة الثاني تبدأ تستأنف لعدة الثاني وما بقي للأول تكمله بعد ذلك، وهذا فيه إشكال طبعا لا شك. والقول الآخر أيضا أنه إذا كان حملا اتضح من الثاني حمل وبقي عليها قالوا لعدتها، لازلنا على ما مشى عليه المؤلف والمذهب وسيأتي، أنه إذا بقي للأول حيضة حتى تكمل عدتها أو حيضتين ثم وطئها رجل بأي نوع من الوطء ثم حملت، فيقول تنتظر حتى تضع حملها من الثاني الذي وطئها، فإذا انتهت استأنفت بقية ما بقي للأول. هذا كله بناء على ما مشى عليه المؤلف في هذا الفصل. ولكن إذا قلنا بالقول الآخر وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد وهو قول قوي وواجيه، أن هذه نقطة مهمة كما قلت، أن العدة إما أن تكون لحرمة الرجل حقا للرجل كالإحداد، وإما أن تكون لاستبراء الرحم. فإذا قلنا إنها إن العدة حق للرجل فتصبح فقط ما كان في زواج صحيح، وما ليس في زواج صحيح فلا حرمة له. الذي زنى أو وطئ بشبهة أو بنكاح فاسد أو نكاح باطل ليس له حرمة، حتى نقول من حقه أن المرأة تعتد ثلاث حيض، إنما مطلوب الاستبراء الرحم من أي. وبهذا أقول يكون أقرب للحقيقة، كيف نعطي شخصا زنى أو وطئ حتى بشبهة نقول له حرمة؟ لا، إنما له حق استبراء الرحم، هذا مطلب حتى ما تتداخل الأنساب، هذا مطلب حتى ما تتداخل الأنساب بغض النظر عن الله. فهذا هو الأقرب، وهو الذي يزيل عندنا هذا الإشكال، هل تبدأ بالأول ولا تبدأ بالثاني أو تستأنف أو لا تستأنف، لأن القول الآخر كما قلت لكم هو قول أيضا له وجاهته، ما قال بما مشى عليه في المذهب. سيأتي الآن أن في قول لعلي رضي الله تعالى عنه وقول لعمر رضي الله تعالى عنه، ولهما سنة ولا شك. نعم. وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني، لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا، وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك. ولخبر علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر، رواه مالك. نقف هنا. هذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح، ولا شك أن هذا الأثر يقوي ما ذهب إليه في المذهب يعني. ولكن بعض العلماء يقول قد يحمل على إذا ما كان الوطء عن على أنه يعتقد أنه نكاحا صحيحا، ولكن بان غير ذلك. أما إذا كان فاسداً فكما ذكرت قبل قليل، لأن المؤلف قال لأنهما حقان اجتمعا لرجلين. هنا النزاع هل هو حق لمن وطئ بشبهة أو زنا؟ الأقرب أنه ليس حق، ليس له حق إطلاقاً، إنما الحق لمن وطئ بنكاح صحيح، لكن من أجل استبراء الرحم قلنا لا بد منه. فإذاً إذا كان بقي للأول مثل حيضتان فخلاص استبرأ الرحم، وتدخل عدة الاستبراء بعدة ما بقي للأول الذي هو السابق فينتهي الأمر. وهذا هو الذي أقول أرجحه، ولكن نظر احتراما ولا شك يجب أن يكون لدينا هيبة في خاصة إذا ورد الأثر من الصحابة أو قال به من الأئمة الكبار، ما نتجرأ على أقوال الأئمة. ولذلك كثير من مشايخنا وعلمائنا إذا أرادوا أن يرجحوا قولا قال إن سبقت إليه فأنا أقول به، وإن لم أسبق إليه فلا أقول به. ولكن في مثل هذه الحالات ننظر، فالعلماء اختلفوا من قبل في مثل هذه المسألة وذكرت القولين والله أعلم. إذن بهذا نقول في يقول تعتد للثاني لا محقان، والصحيح على ما رجع أو الراجح، لا أقول الصحيح أقول الراجح أو الأقوى والله أعلم، أنه إذا كان بقي من عدة الأول ما يكفي لاستبراء الرحم فإنهما تتداخلان ولا حاجة لاستئناف عدة أخرى سواء للأول أو الثاني، لأن الأول لابد من إكمال عدته ولا اعتبار لهذا الأمر الطارئ. لكن لو كانت ما بقي عليها إلا أيام وتنتهي من الأول فإنه لابد من استبراء الرحم بحيضة أيضا والله أعلم. وقال عمر رضي الله عنه: أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها ففرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب، وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا، رواه الشافعي. وروي عن أحمد أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد لقول عمر رضي الله عنه، والصحيح من المذهب أنها تحل له لأنه وطء شبهة فلم يحرم على التأبيد كالنكاح بلا ولي. وقد روي أن علي رضي الله عنه قال: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، يعني الزوج الثاني، فقال عمر رضي الله عنه: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي رضي الله عنه قاله في الكافي. هذا الأثر الأول عن عمر صحيح، الأثر الأول عن عمر صحيح، والأثر الثاني الذي أشار إليه فقال عمر ردوا الجهالات إلى السنة أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي، ولم يجزم الشيخ الألباني في تصحيحه أو تضعيفه، كأنه يحتاج إلى مزيد بحث في هذه المسألة. خلاصة الأمر أنه مشى عمر رضي الله تعالى عنه كما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه، لكن مسألة أنها تحرم على الثاني على التأبيد كما في هذه الرواية ورواية عن الإمام أحمد فيه نظر، وهو ما رجحه في المذهب الصحيح مذهب أنها تحل له فلا تحرم عليه، لأنه ليس هناك سبب يدعو إلى أن، وإن كان وطئها مرة أخرى وهي في عدتها ولا تحل له فهو كغيره من الخطاب، ولا دليل على التحريم على التأبيد إلا من باب قول بعض العلماء أنه من باب التعزير، أنه من باب التعزير، وبعض العلماء قال هذه مسألة قضاء، ولهذا رجح بعض العلماء في هذه المسألة لو أن الزوجة وهي في قد بانت منه ثم وطئها أن هذا يرجع للقاضي، إن أراد أن يعزر بذلك فله الحق، لأن بناء على قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه، فكونه أتاها وهي في عدتها وهو يعلم ذلك أو حتى عقد عليها فيفرق بينهما، لأن هذا النكاح باطل، المعقود عليها أو المعتدة لا يجوز أن تنكح. وهذه مسألة أيها الأخوة، أؤكد على الأخوة وبالذات من تكون عنده مطلقة أن ينتبه لاكتمال العدة. وأذكر أن رجلا جاء وسألني يقول إن زوجته بعد أن رزق بعدة أولاد جاءت له وقالت في أمر ما أخبرتك فيه، قال ماذا؟ قالت له إنك تزوجتني وأنا في العدة، قال طيب لماذا لم تخبري؟ قالت استحيت أن أقول لأهلي، أهلها ما حسبوا المدة وكان باقي عليها لا تزال في عدة زوجها الأول لأنها مطلقة، هي مطلقة الآن، جاءه أولاد فجاء يسأل يقول القضية الآن عندي أولاد والنكاح كان النكاح اتضح أنه نكاح باطل لأنها تزوجها في العدة، لو كان ليس هناك أولاد لاستأنف قلنا في تجديد العقد، لكن كان يسأل يقول أولادي الآن هل يعتبرون محارم لإخوانهم من الزوجات الأخرى ولخواتهم من الزوجات الأخرى، وكذلك فيه تترتب أحكام كثيرة جدا على الأمر. طبعا مثل هذه القضايا الكبرى لا يتعجل طالب العلم بالفتوى فيها، إنما يحيلها إلى العلماء الكبار أو إلى اللجان، وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله إذا عرض عليه مثل هذه القضايا يحيلها على اللجنة الدائمة، وقل أن يبت فيها لأنها مسائل عظيمة جدا ويترتب عليها أحكام، ليست مجرد تقول أنك معذور أو غير معذور أو تجدد النكاح فقط، تترتب على ذلك أنه جاءه أولاد، والمرأة سكتت كل هذه السنوات ولكن أنبها ضميرها ثم أخبر، طبعا وهذا يقع كثيرا، النساء هداهن الله بعضهن احيانا وهي ذاهبه كمثال تقريب المعنى للحرم وهي محرمه لا تخبر اهلها انها جاءتها العاده، خاصه الفتيات التي لم يتزوجن، فتطوف وتسعى وهي عليها العاده، ثم يعقد هذا الاشكال، يعقد نكاح بعد ذلك وهي في الاصل انها باقيه محرمه. لاحظوا كيف يترتب الامر، يعقد عليها النكاح وتتزوج وهي في الاصل محرمه لان عمرتها غير صحيحه وهي في الحيض ولا يجوز لها دخول الحرم. المقصود تترتب مسائل عظيمه، فلذلك طالب العلم ينظر ما يترتب على اي قول في اي مساله. ولهذا من الاخطاء الان، واسمحوا لي على الاستطراد اليسير لكنه مهم، البعض الناس اذا يصدر احكام الان مثل بلاء موضوع التكفير، لا ينتبه الانسان لما يترتب على موضوع التكفير من لوازم واحكام واثار، فاطلاق اي حكم له ما بعده. والعلماء الذين مارسوا يدركون مثل هذه اللوازم. وسبقا قلت لكم واعيد هنا فائده، كنا مع شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في الحج سنوات، فكان يجمع المشايخ اجتماعا خاصا في اليوم السابع قبل الذهاب الى منى في بيته في العزيزيه، ثم يبدا لاحظوا كبار مشايخنا كالشيخ عبد العزيز الراجحي والشيخ عبد العزيز الداود وغيره من المشايخ يطرحون عليه بعض المشكلات التي يواجهوها. بعض زملائنا، نحن الآن هناك الكبار العلماء، الشيخ عبد العزيز موجود، الشيخ محمد موجود رحمهم الله، ومعهم تلاميذهم الشيخ عبد العزيز الراجحي، الشيخ عبد العزيز الداود وغيرهم من المشايخ، ومع التلاميذ تلاميذهم أيضا ثلاثة يمكن نقول أجيال. يقول بعض الأخوة، أنا كنت حاضر مرارا، أنه إذا طرح بعض كبار مشايخنا على الشيخ عبد العزيز المشكلة، يقول لو سئلت أنا عنها قبل أن آتي الاجتماع لأجبت سهولة. يقول أفاجأ أنهم كيف طرحوها، لماذا الشيخ عبد العزيز داود ولا الشيخ عبد العزيز الراجحي ولا فلان يطرحون هذه المسألة التي لو سئلت عنها في الحرم لأجبت. يقول يأتي الأعجب أن الشيخ عبد العزيز يقول أعد أحيانا، فلما يعيد يلتفت على الشيخ محمد يقول رأيك، ثم يتهامسان، ثم يقول الشيخ عبد العزيز تحتاج بحث. سبحان الله، كيف الثاني الجيل المشايخ هؤلاء يقولون تحتاج بحث، فيكتشف أن للجواب لوازم وليس بالسهولة التي لم ينتبه لها الطلاب إنجاز التعبير، وكان من السهي عليهم أن يجيبوا. فتعلمنا هذا الدرس، أنك إذا أجبت على سؤال فتنتظر في موضوع الطلاق أو غير الطلاق ما هي لوازمه، ليست حلال وحرام فقط، ماذا يترتب على ذلك، وقد يترتب عليها تسلسل عدة مسائل. وهذا الذي لا يرون العذر مثلا بالجهل أو عوارض الأهلية، فيطلقون أحكام دون أن ينتبهوا لعوارض الأهلية. فطالب العلم يجب أن ينتبه وهو في عافية بمثل هذه المسائل أن يحيلها إلى غيره، لأن الناس مع كل أسف يتساهلون في رسائل الجوال، يطلبون حكم في قضايا طلاق كبرى، لا ينبغي الإجابة قضايا الطلاق في، حتى لو بدا لك في أول الأمر أنها واضحة قد لا تكون واضحة، قد تكون لها لوازم ليست سهلة. فأنا أنبه إلى هذا الموضوع في مثل هذه المسائل. إذن نقول الراجح كما ذكر المؤلف هنا أنها تحل له كغيره من الخطاب، والله أعلم. نعم. وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي، تتم العدة الأولى ثم تبتدئ العدة الثانية للزنا، لأنهما عدتان من وطئين يلحقه النسب في أحدهما دون الآخر كما لو كان من رجلين. هذه مسألة دقيقة جدا جدا يغفل عنها بعض طلاب العلم، نكملها مع التي بعدها حتى أوضح. نعم. وبشبهة استأنفت العدة من أولها ودخلت فيها بقية العدة الأولى، لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدة فتداخلا، كما لو طلق الرجعية في عدتها بعد أن راجعها فإنها تستأنف العدة، فإن طلق الرجعية قبل رجعتها بنت على عدتها الأولى، لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطئ ولا رجعة، أشبه الطلقتين في وقت واحد. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى رجل زوجته بائن ثم وطئها، هل تستأنف أو لا؟ قال المؤلف تستأنف لأنه أصبح كالأجنبي لأنها هي بائن منه. الحالة الثانية رجل طلق زوجته ثم راجعها ثم طلقها ثم وطئها. لاحظتم كيف؟ طلقها ثم راجعها ويحق له الرجعة، ثم طلقها وهي لا تزال في المدة، ثم وطئها. الحالة الثالثة أنه طلقها ثم أيضا وطئها قبل، نعم، فإن طلق يقول الرجعية قبل رجعتها بنت على عدتها الأولى، فإن طلق الرجعية يعني واحد طلق زوجته ثم بعد ذلك طلقها مرة أخرى. لاحظوا الفرق دقيق، اعذروني لم أبين. الأولى طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم وطئها، هذه لا، طلقها وبعد مضي شهر طلقها طلقة أخرى، يعني ألحقها بطلقة ثانية. إذن كل واحدة لها حكم من هذه الأحكام، وهذا الذي بعض الطلاب العلم قد لا يفرقون فيه ولا ينتبهون، فإنها قالوا تعتبر ما دامت هي في رجعتها فتعتبر له العدة وتتداخلان، أما في المسألة الأولى فلا تتداخلان لاختلاف الأمر، والله أعلم. نعم. وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لحديث عمر السابق، ولأنهما حقان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين، فإن تعدد الوطء من واحد فعدة واحدة. هنا على ما مشى عليه المذهب صحيح، لكن على ما ذكرنا أنه أبدا يكفي لاستبراء الرحم، إذا استبراء الرحم يكفي عدة واحدة لاستبراء الرحم ولو تعدد الوطء. نعم. لا بالزنا فإن العدة لا تتعدد في الأصح، وهو اختيار ابن حمدان لعدم لحوق النسب فيه، فبقي القصد العلم ببراءة الرحم فتعتد من آخر وطء. هذا صحيح، وهذا كما قلنا إذا نلحق بوطء الشبهة بناء على القاعدة التي بدأناها سابقا. نعم. ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة، لأنها عدة قدمت على حق الزوج، فمنع من الوطء قبل انقضائها، لا الاستمتاع لأن تحريمها لعارض يختص بالفرج، فأبيح الاستمتاع منها بما دونه كالحيض. هذه مسألة الأخيرة أختم بها، لها ثلاث صور. الصورة الأولى واحدة مع زوجها واطئها شخص بشبهة، هل نقول له اعتزل وطئها حتى يتضح الحمل أو لا؟ فبعض العلماء يقول إنه نعم يعتزل حتى يتضح الحمل، أما الاستمتاع فيستمتع بها ما دون الفرج، فهي زوجته وكونها وطئت بشبهة لا يعاقب هو على ذلك. والقول الثاني أنه إن اتضح الحمل فيجب أن يتجنبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عند أحمد أن النبي منها أن توطأ ذات حمل حتى تضع. لكن إن لم يتضح الحمل وقد تكون في الحقيقة حاملا قال ما يمنع. طيب أليس المنع من أجل استبراء الرحم؟ قال لا، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فما دام زوجته فالولد سيلحق به إلا إذا استبرأ ذلك. هذه مسألة أخرى مرت معنا، إذا أعلن الإنسان استبراءه من هذه المرأة أو من ما في رحمها. فالمسألة إذن تدور على قولين، قيل إنه منذ تقع، يقال له منذ وقع الوطء سواء قالوا بزنا أو بشبهة أو غير ذلك يجب الزوج أن يمتنع إلا من الاستمتاع، هذا الذي مشى عليه المذهب. والقول الآخر أنه لا يمنع ولا دليل على المنع إلا أن اتضح الحمل، لو ذهب مثلا للتحليل وجد فيها حمل حتى لا يسقي ماء غيره، لأنه لا يجوز حتى لا يسقي ماء غيره. أما إذا لم يتضح الحمل فنقول في هذه الحالة استمتع بها، ولو اتضح الحمل بعد ذلك ينظر فيه والله أعلم. بهذا نقف، أعرف أن هذا الفصل متداخل، ولكن أرجع للقاعدة السابقة تسهل الأمر الذي رجحته في هذا الفصل، أن غير الزوج في نكاح صحيح ليس له إلا الاستبراء ولا حرمة له حتى نقول أنه ينتظر وتعتد ثلاث حيض لأن الثلاث الحيض من أجل تطويل المدة لعل الزوج يرجع إليها. وحتى في الطلاق البائن قالوا حتى في الطلاق البائن فإنه في هذه الحالة حق له ثلاث حيض أش ما يكون بالإحداد. أما إذا كان زنا أو شبهة أو غير ذلك أو الزواج باطل أو النكاح باطل أو فاسد فالصحيح أنه ليس هناك حق للزوج، وإنما المقصود هو استبراء الرحم فقط. بهذا نسهل الباب. يبقى سؤال، طيب الرجل إذا دخل بامرأة عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها هل تجب العدة أو لا؟ قبل أن ندخل بها، تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن ندخل بها، مر معنا هذا الباب وهو في آية الأحزاب معروف أنها لا تجب فيها العدة. أيها الذين آمنوا إذا نكحتم مؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إن كان سمي المهر فلها النصف، إلا إن عفت، إن لم يسمى فيمتعها بما تيسر كما هو معروف في باب الصداق. هنا السؤال يأتي، طيب أليس هنا حرمة للزوج؟ لماذا لا تعتد ما دمت تقولون أنه ما دام استبراء الرحم ليس هو المراد فقط؟ هنا ما أحتاج استبراء رحم لأنه لم يدخل بها، لكن بقي حق الزوج. قيل أولاً، نقول أولاً وردت آية عظيمة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمره، وهذه في الأحزاب. وآية أيضاً هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقوا في الأحزاب، فما دام جاء حكم الله فلا نجلس نناقش ونعلل ونأخذ بصريح الآية. المسألة الثانية، قال العلماء نحن لا نقطع دائما أن المراد هو حرمة الرجل أو الاستبراء، فلذلك ما دام وردت الآية فلا ننظر لهذا والله أعلم. هذه إشارة سريعة فقط لإكمال باب هذا الفصل، ومع ذلك يحتاج من أراد أن ندخل في التفصيل في تداخل العدد، لأن المؤلف بنى على تداخل العدد وهل تتداخل وكيف تكمل، بنى على الأصل الذي ماشي عليه في المذهب. وإذا أخذنا بالقول الآخر كما فالأمر يسير جدا، فنقول ليس هناك إلا استبراء رحم، واستبراء الرحم إما أن يكون فعلا لا بد منه أو يكون استبراؤه من خلال بقية مدة العدة للأول كما بينت. إذا بقي حيضها وحذتان وهي كافية لاستبراء الرحم لا نحتاج إلى عدة للثاني لأن تداخلت العدد والله أعلم. ولكن يبقى أثر علي رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنهما، فنحتاج إلى مزيد تأمل في هذه المسألة ولهما سنة. ولهذا دائما في مثل هذه المسائل لا نقول هذا صواب بل هذا خطأ، إنما نقول راجح ومرجوح أو نقول هذا قوي وهذا أقوى من باب الترجيح حتى ما نخطأ من سبقنا في أقوالهم، وبخاصة إذا كان لهم سنة من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم واجتهادهم.